يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سؤال قريب منه، يقول نحن طلاب أجانب، أحيانا يطلب منا أحد الزملاء الذين معي في البلد نفسه أن أقدم لأهلهم مبلغا معينا في البلد هناك على أساس أنه يعطيني هنا في الرياض، ويكون زمن استلام أهله المبلغ بعدما قبضت ما يساويه بالريال هنا، هل هذا جائز؟ تعيد السؤال. يقول نحن طلاب أجانب، أحيانا يطلب منا أحد الزملاء الذين معي في نفس البلد أن أقدم لأهلهم مبلغا معينا في البلد هناك على أساس أنه يعطيني هنا في مبلغا ترسله أنت، ولا مبلغ لك هناك يأخذون منه، لك مال هناك يأخذون منه، ولا أنت ترسل المبلغ من هنا؟ نعم، يحتاج تفصيلا. نعم.